مثال من شان راكع نهر ما قال سبحان ربي العظيم. نقول إذا كان إنك ما اعتدلت إلى الآن ارجع قل سبحان ربي العظيم، ارجع فقل سبحان ربي العظيم. فإن كان لا إلا شتميت قائم من الركوع فلا ترجع، لكن اسجد السهو لأجل ترك سبحان ربي العظيم. مثلا السجود رفع رأسه واستوى جالسا ونسي يقول سبحان ربي الأعلى، نقول ما دام انك بين الركوع بين السجدة والجلسة فانترجع، ما دامك ما سويت جالس فانترجع قل سبحان ربي الأعلى. فإن كان لا إلا وصلت إلى محل الجلسة وأنت ما ذكرت فلا عاد ترجع، لكن اسجد للسهو لأجل ترك سبحان ربي الأعلى. أهويت السجود وقبل أن تصل جبهتك الأرض ذكرت أنك ما قلت ربي اغفر لي، ارجع واجلس وقل ربي اغفر لي ثم اسجد. فإن كان وضعت جبهتك على الأرض ولا ذكرت إلا بعد السجود لا ترجع، لكن اسجد السهو. هذه كلها واجبات، كلها واجبات، ما دمت ما وصلت إلى الركن الذي بعدها فأنت ترجع له، فإذا وصلت إلى الركن الذي بعدها فأنت لا ترجع، ولكن اسجد للسهو لأجل ترك الواجبات. ها؟ ولو كبرت هذه ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي إلى آخره من واجبات الصلاة. إذا نعمل فيها كما نعمل في ترك التشهد، في ترك التشهد قلنا التشهد إذا استتم قائما لا يرجع، وإذا ذكر قبل أن يستتم قائما يرجع، كذلك نقوله في سبحان ربي الأعلى وفي رب اغفر لي وفي سبحان ربي العظيم وفي ربنا ولك الحمد. الإنسان هو ينتقل من ركن إلى ركن، وكل ركن له ذكره. فأنت إذا ما وصلت إلى الركن الذي بعد هذا فأنت ترجع تأتي بالواجب. فإن كان إنك لا إلا وصلت فالركن مقدم، الركن مقدم على الواجبات، فأنت خلاص استقر بالواجب الركن الذي وصلت إليه، ولكن تأتي بسجود السهو لأجل الواجب اللي تركته، لأجل الواجبات اللي أنت تركتها. وهكذا جميع واجبات الصلاة، صارت واجبات الصلاة تركها غير أركان الصلاة، فأركان الصلاة ترجع لها ولو وصلت، ترجع لها ما دامك ما وصلت إلى محل، وإن ما ذكرت إلا إلى وصلت محل فأنت تلغيها، هذه الأركان. ولو ما ذكرتها إلا بعد الصلاة يجب عليك ترتيب، أما الواجبات لا، إذا تعديت محله أترك، تلغي، ولكن تجبره بسجود السهو، تجبر نقص الواجب بسجود السهو. أظن واضح. نعم واضح. ولا يسجد لشكي في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. إلا الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة، الإمام يتحمل عن المأمومين أشياء، منها السترة الإمام، سترة لمن خلفه، سترة للمأمومين، يكفي أن الإمام يضع ستر، ولا يحتاج أن كل مأموم يحط الستر، يكفي. قراءة الفاتحة كما تقدم لنا أنها في الجهرية أن الإمام يتحملها عن المأموم. نعم، من ذلك هذه سجود السهو، سجود السهو. أنت غلطت في صلاتك، أنت دخلت مع الإمام ما قلت سبحان ربي العظيم مرة، أو ما قلت سبحان ربي الأعلى، ما احنا نقول ترك الواجب يوجب سجود السهو، نسيت ما قلت، ما تسجد للسهو. ليش؟ قال الإمام يتحملها عنك، الإمام يتحملها عنك. لكن متى؟ إذا كنت مدرك أن الصلاة من أول، أما إذا كنت ما أدركت الصلاة من أول ركعة تسجد. من يعرف الفرق؟ من يعرف التعليل بهذا؟ من منكم يعرف التعليل؟ الحكمة في هذا؟ ليش أنا إذا أدركت أول الصلاة وغلطت في الصلاة غلط يجب سجود السهو ما يجب عليه السجود؟ يتحمل غليمة. وإن كان لا إلا فات شيء من الصلاة ركع فأكثر، فأنا أسجد سجود السهو. كلكم صحيح كلام. لأني إذا كنت مثلا فايت الركعة بعد ما سلم الإمام أصبحت الآن منفرد حر في صلاتي، فأنا الخلل الذي يصيب صلاتي أتحمله أنا لأني أصبحت منفرد. فأنا أسجد للسهو. لكن إذا كنت مع الإمام من أولها ما يصح أني أخالف الإمام، لأنه يجب متابعة الإمام، فكيف أنا أروح أسجد سجود السهو والإمام ما سجد سجود السهو؟ أنا يجب علي متابعة الإمام، ما جعل الإمام إلا ليتم به، فلا تختلفوا عليه. فأنا ما أسجد سجود زائد عن سجود الإمام لأجل الغلط الذي طرأ على صلاتي. كلكم جوابكم شديد. لا الركن هذا الركن لاجماتي ما تصح صلاتك لاجماتي. أنا أتكلم عن مجرد سجود السهو. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، يعني السجود السهو، ونختصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. لا حياك الله يا الله. بقية هذه مع الواجبات اللي تركناها، بقية الباب مع الواجبات التي تركناها نقاش. من السجود وهو تارك الركوع وشرع في القراءة، هل يقطعها أم يكملها؟ إذا قام من السجود وهو تارك الركوع وشرع في القراءة هل يقطعها أم يكملها؟ سيأتي إن شاء الله. ما الفرق بين قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما وبين قوله وإن لم ينتصب لزمه الرجوع؟ تكرير. علمنا أنه إن خرج من المسجد لا يضم إلى صلاته التي نسيها، بل يعيد الصلاة تماما إذا طال الفصل، فما الأصل في ذلك؟ الأصل في ذلك أنه لا يمكن بناء أولها على آخرها، يعني صار فصل طويل ما يمكن نبني هذا على هذا. وبعض العلماء قال أنه يبنى، وبعض العلماء قال يتركون الناس، فإنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر اللي يخرجوا من المسجد أنهم يعيدوا صلاتهم أو أنهم تركوا، ولا خرج ناس من المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، يعني ما ثبت ان نبقى ردوهم يصلون او روحوا لهم ببيوتهم واخبروهم ان الصلاة انه صلاتهم ناقصة، لكن الاحوط ان تصلي. إذا ترك واجبات مرتين في الصلاة كم عدد سجود السهو؟ يأتينا ما بي إلا سجود سهو واحد. إذا نسي التسليم فعندما يأتي به هل يجب عليه أن يتشهد أولا ثم يسلم؟ لا، أن يكفي التسليم. إذا مات الميت فهل يجوز تلقينه عند الدفن؟ ما يجوز الدعاء، يشرع الدعاء له إذا دفن الميت، يشرع أنه يدعى له عند قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما تلقين لي يا فلان ابن فلان أذكر ما كنت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله إلى آخر، هذا ما ورد، ورد بحديث اتفق الحفاظ على أنه موضوع، على ان الحديث انه موضوع. ما حكم الدين في قراءة الفاتحة عند السفر وعلى الاموات كقولنا الفاتحة على اموات؟ ما شرع. كبر بعض المأمومين من خلفنا ونحن راكعون مع الامام، وظننت انه كبر الامام تكبيرة الرفع من الركوع فرفعت رأسي ولم ارجع، هل صلاتي صحيحة؟ يقول كبر بعض المأمومين من خلفنا ونحن راكعون مع الإمام، وظننت أنه كبر الإمام تكبيرة الرفع من الركوع فرفعت رأسي ولم أرجع، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، هذا يجب عليه أنه يرجع مع الإمام، وسيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. يقول إذا ألغيت الركعة الأولى وصليت مكانها هل يلزمني سجود السهو؟ أي نعم، ما بالشك. يقول إذا صلى الإمام ثم بعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء فما حكم هذه الصلاة؟ يعيد الصلاة. نعم، الناس صلاة تام، أن إذا صلى الإنسان وهو على غير وضوء صلى بالناس صار إمام لهم وهو على غير ضوء، فلا يجب الإعادة إلا عليه هو. أما المأمومين فصلاتهم صحيح، هذا عمر رضي الله عنه وعثمان صلوا بالناس، فلما فعلموا أنهم صلوا وعليهم الجنابة هم أعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. يقول ما حكم من يسهو في الصلاة كثيرا وراء الإمام بحيث إنه لا يدري كم مرات ركع وماذا قرأ الإمام؟ صلاته ناقصة وهي صحيحة. إذا جلست للتشهد ثم قرأت الفاتحة ناسيا ثم تذكرت وأنا جالس فقرأت التشهد هل يلزمني سجود السهو؟ يأتينا إن شاء الله أنه يستحب له سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، هذا قول المشروع لكن في غير موضع. الذي عليه دين ينبغي له أنه يوفي دينه قبل أن يحج، يعني وفاء الدين مقدم على الحج، وفاء الدين مقدم على الحج، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والمدين غير مستطيع. باقي شيء؟ وين سيرتك؟ إذا تذكر الإمام أنه جنب بعد تكبيرة الإحرام هل يبقى المأمومون على حالهم واقفين حتى يغتسلوا؟ حتى يغتسل هذا ولا يستخلف؟ يستخلف، الأفضل أنه يستخلف، يقدم واحد منهم يغسل، هذا هو الأفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شكل غير شكل، احنا كل واحد يقوم مقامنا، لكن الصلاة خلف النبي هو الإمام الراتب عليه الصلاة. باقي شيء هات، كان عندك أسئلة هات. نعم خلوا يقراها، عطوا يقراها. بعض الأخوان يطلب تفسير هذه الآيات، قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخ وجعلنا بينهما زرعا. الله جل وعلا ذكر في قبل هذه الآية إن كفار قريش زعماهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد حنا ما نحب أن نجلس مع هؤلاء الفقراء وهؤلاء الضعفاء ونحن سادة القوم، اجعل لنا مجلس ولهم مجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو تكبر عن الضعفاء ولا ترفع عنهم، لكن رغبة بهؤلاء إن الله سبحانه وتعالى يهديهم للإسلام، لأنهم إلى أسلموا هالزعم وأكبر أسلمت مكة كلها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صار عنده شيء من اللين لها القوت. فأنزل الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اصبر نفسك، صبر نفسك مع هؤلاء الفقراء، مع هؤلاء المستضعفين، خلك معهم، مع الذين يدعون ربهم يعبدون الله بالغداة في أول النهار وفي آخر الغداة، يعني أول النهار والعشي يعني آخر النهار. ولا تعد عيناك عنه، لا يعني أنك تترفع عنه أو تبتعد عنه، تريد زينة الحياة الدنيا، تريد هؤلاء الكبار والزعماء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. الله جل وعلا بعد ما ذكر المعادلة بين الضعف هؤلاء والكبار الأغنياء أراد جل وعلا أنه يضرب مثلا بالمؤمن الفقير والغني الكافر المتكبر، فقال واضرب لهم مثلا رجلين اثنين جعلنا لأحدهما جنتين، لبستان، الجنة البستان، ما هو الجنة حقت اللي بعد الموت، لا بستان يسمى جنة، ولهذا يقولون جنين، فالبستان البيت هذا به جنين يعني جنة، جنة يعني بستان، البستان يسمى جنة، سمي جنة لأن أشجارهم غطية يتجنن في يجتن فيها الإنسان يستتر فيها، لأن الجن بمعنى الاستتار، الجن سموا جن لأنهم مستترون عن الأعين، الملائكة يقول لهم جن لأنهم مستترون عن الأعين، الجنين سمي جنين لأنه مستتر في بطن أمه. والله جعلنا لأحدهما جنتين بستانين زين وحفف من أعناب، الجنة هذه كلها عنب وأنتم تعلمون فاكهة العنب يعني، وحففناهما بنخل يعني أطراف هذه الجنان محبوبة بالنخيل، وجعلنا بينهما زرعا، الزرع هو النبات، ما قام على ساق يسمى شجر، اللي يقوم على ساق يسمى شجر، وما لم يقم على ساق يسمى نبات، يعني فالعنب من الشجر، النخيل من الشجر، لكن النجم والرطب والبرسيم والأشياء هذه تسمى زروع نباتات، النباتات خلال هذه الأشجار خلال هذه الأشياء وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني كل من هالجنتين تأتي بثمار وتأتي محملة ولا تظلم منه شيء، ما ينقص منها شيء. ما هي سنة يجي فيها ثمر وسنة تخلف ما يزلى، كل عام كل عام الثمار فيه، لا العناب ولا النخيل، كل سنة دائم. وفجرنا خلالهما نهرا، خلال يعني وسطه فيها نهار، يعني ما في أحسن من هالمقيل ولا في أحسن. إذا صارت الأشجار مظللة والنباتات فارشة للأرض والأنهار تتخلل، هذا كله هذه نعيم الدنيا، هذا نعيم الدنيا، الله أعطى واحد منهم هالنعمة هذه. وكان له ثمر، يعني عنده غلات وعنده يعني أموال وعنده أشياء، واحد من الرجلين. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مال وأعز نفر. يفتخر على صاحبه، يفتخر عليه، يقول أنا أكثر منك أموال وأنا أعز منك النفر، لو ناديت إذا قاموا الناس وفزعوا معي ولبوا طلبي، وأنت ما حد داري عنك ولا أحد يعني مهتم لك ولا أحد ملبي طلباتك، يفتخر عليك ولا عندك أموال لهذا. أنا أكثر منك مالا وأعز منك وأعز نفر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه يعني مشرك، دخل جنته ما، فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني ما حمد الله شكره وخاف، قال اللي أعطاني إياها يسلبها مني، وقال لي يعني أنعم يعني تفضل بها علي، قادر على أنه لا، يقول لا، أهل النعمة دي أنا دائما بهذا النعيم المقيم، نعم ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، أنكر وعيذوا لها البعث، البعث وقيام الساعة أنكر، وظن أن هالحياة الدنيا أن هي شرمد لكم، ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا. على فرض إن في حياة بعد هالحياة وفيه يعني نعيم، فأنا ما أنعم الله علي في هالدنيا إلا سينعم علي في الدار الثاني. ولئن رددت إلى ربي، يعني على لئن، هذه صيغة تمريض، هذا شك، إن ما تأتي إلا للشك، إن حصل كذا وكذا، يعني هذا معناه أنه يستبعد الأمر، لكن على فرض. ولئن رددت إلى ربي يعني في دار أخرى لأجدن خيرا منها منقلبة، بس حصل خير منها الجنان وخير منها الزروع والثمار. قال له صاحبه أخوه الفقير، هذا صاحبه الفقير لا المعدم، قال له صاحبه وهو يحاوره، تحاورون يعني يتجاذبون الحديث، هذا يتكلم وهذا يتكلم: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تكفر باللي عمل معك هذا العمل؟ تكفر فيه؟ تنكر الساعة وتنكر رجوعك إلى الله؟ تنكر هذا؟ والله جل وعلا خالقك من تراب، ثم هذا التراب صار نطفة ماء قليل في الرحم، ثم بعد هذه النطفة وهذا الماء القليل صرت رجلا من الرجال تخاصم، تكفر بهذا الذي عمل هذا العمل؟ أتكفر بهذا؟ لكنه والله ربي، يعني أنا ما أكفر بالله جل وعلا ولا أشرك به أحدا، ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان أحسن لك، يعني لو أنك لما ولولا يعني هلا، يعني هلا عملت كذا وكذا، ولولا إن دخلت جنتك لو أني لما دخلت قلت ما شاء الله، يعني هذا الله شاء وهذا الله سبحانه وتعالى أراده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما لي قوة ولا لحيل ولا لشيء، ولو ما الله مدني بهذا وأعطاني هذا كان أنا ما عندي قدرة، القوة لله والحول لله جل وعلا، فأنا غير مستفيد، لا قوة إلا بالله. انتهى الكلام، انتهى وواضح إياه. قال الذي يحاوره أخوها صاحب: إن تراني أنا أقل منك مالا وولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إن كانك تشوف مثل ما قلت أني أعز أكثر منك مالا وأعز نفرا، إذا كنت ترى هذا، إن تراني أنا أقل منك مال، ما عندي مال مثل أموالك ولا ولد مثل ولدك، إن كان كذا فأنا ما أيأس من رحمة الله، ما أيأس من رحمة الله ولا من فضل الله، والذي أعطاك يعطيني، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الله يتفضل علي ويرزقني ويمدني بشيء خير من جنتك، هذا أن تفخر فيها وأن تعتز فيها. ويرسل عليها حسبانا من السماء، عذاب يرسل عليها حسبانا، فتصبح صعيدا زلقا. الصعيد اللي ما فيه نبات، الأرض إذا كانت جرداء ما فيها نبات، قال هذا الصعيد، هذا الصعيد زلق. زلق يعني صبخت ما فيها شيء، صبخة بس تزحلق الأرجل، تتزحلق فيها الأرجل ولا ما فيها نبات، ثمارك وأنهارك وأرجل، إذا الله قادر عليها جل وعلا. أن يصبح ماءها غو، إما يغرقها بالماء وتصبح صعيد، أو يغور ماء، الماء اللي يغذيها وينميها يغور ويروح، تروح ولا تحصل ماء هي بتموت وتخوي على عروشها. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبة، تحافر تحافر تحافر ولا تحصل ماء، مهما وصل مهما عمل ما تلحق ماء يسقي جناتك، هل يتبخر فيها؟ أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبة، وأحيط بثمره. جاء العذاب نزل على جناته، جنته أصابها والعياذ بالله، عجل له العقوبة، عجلت له بالدنيا قبل الآخرة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، يقلب يد على يد، هذا فعل المتنادم، المتندم دائما يقلب يديه من يد على يد، هذا فعل والعياذ بالله ندم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقول يا خسارة، فين الأموال اللي أنفقناه عليها والأشياء كلها راح. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها، ساق خاوية يعني ساق. العروش هذه عيدان تحط، عيدان تطرح عليها شجر العنب ويطرح عليها الشجر المتسلق، هذه يسمى عرش، خاوية ميتة، ميتة منظمة منظمة، ما عاد عنده ما يسكيه، خاوية. ويقول يا ليتني، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، هذا بسبب الذنوب، دائما المعاصي تسبب الذنوب، والطاعات تسبب الخير والبركة، الطاعة تسبب الخير والبركة، والمعصية والعياذ بالله تسبب إيش؟ تسبب العذاب. شوف كيف نوح وش يقول، يقول القوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا نوح يقول لمن؟ لقوم، إنه يرسل السماء عليكم مدرارا، إذا أنتم استغفرتم الله وتبتم من المعاصي والذنوب نزلت عليكم الأمطار مدرار، يعني غزارة غزارة، ويمددكم بأموال وبنين، يمدكم، المد أعظم من قولة يعطيكم، العطية تنقطع لكن المدد لا، عطية وراء عطية، عطية وراء عطية، نعمة بعد نعمة، هذا المدد، المدد اللي دايم دايم لا ينقطع، ولقد الله ينعم عليك بشيء لكن ينقطع يروح، لكن المدد لا ما ينقطع. ولهذا قال شوف تعبير القرآن، قال ويمددكم، ما قال ويعطيكم، قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذا كله سبب الاستغفار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وش صار؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه فالطاعات وفعل الخير هذا سبب للخير والبركة دائما. فهنا صارت المعاصي والشرك والعياذ بالله سبب محق بركته هذا بالدنيا من دون عذاب الآخرة. ولهذا قال ولهذا كان يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وين يوم يقول أنا أعز نفر؟ وين كلام يقول أنا أعز نفر؟ عندي من يقوم معي وعندي قبائل وعندي أشياء عندي نسمة. ما فك أحد من عذاب الله ولا معناه أحد من عذاب الله. ولم تكن له فئة الفئة الجماعة ينصرونه من عذاب الله. وما كان منتصر حتى لا عنده فئة لا عنده ألف فئة ما هم راح ينصرونه ويحمونه ويقولوا من عذاب الله. هنالك الولاية لله. الولاية الحقيقة هي لله ما هي لأحد من المخلوقين أبدا. هنالك الولاية لله هو خير ثواب وخير عقب. خير ثواب بالدنيا وعقبا في الآخر. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.